بسم الله الرحمن الرحيم. مناسخات النسخ لغة الإزالة، وفي اصطلاح الفرضيين المناسخة أن يموت الميت الأول ثم لا تقسم تركته حتى يموت أحد الورثة أو بعضهم، يعني يتأخرون في قسمة التركة. والمناسخات لها ثلاث حالات، نأخذ اليوم الحالة الأولى، وهي أن يكون ورثة الميت الأول هم بقية ورثة الميت الثاني ولم يختلف إرثهم منه. مثال ذلك: لو هلك هالك عن 5 أبناء ثم ما قسمت التركة إلا بعد 5 سنوات، وبعد 5 سنوات لم يبقى من هؤلاء 5 الأبناء سوى 3، فهنا تكون من مناسخات الحالة الأولى، وسهامهم من عدد رؤوسهم إذا كانوا عصبة، وإذا كانوا فرضا يأخذون فرضهم. مثال ذلك: يعني لو هلك عن 5 أبناء، تمام، ثم بعد 5 سنوات توفي الأول وتوفي الثاني، وهؤلاء هم بقية الميت هذا اللي هو الميت عنهم من هو أب، فالأب هنا خلف 5 أبناء، ولما أتينا القسمة التركة بعد 5 سنوات لم يبق من هؤلاء 5 سوى 3، هنا هم نفس ورثة الأول وما اختلف إرثهم من تعصيب، ما اختلف، ما زاد أحد، ما أتى له بنت هذا ولا هذا أتى لها عم ولا هذا أتى لها زوجة. فإذا قيل كيف، نقول هؤلاء أبناء مقطوعون، ما لهم أحد، ما في لهم ذرية ولا زوجات ولا شيء، وهم بقية الأول، تمام. فنقسم المسألة كما هي، نقول من 3 الابن هذا 1 وهذا 1 وهذا 1، تمام. مثال ثاني: لو هلك عن 3 بنات، بنت وبنت وبنت، ثم لم تقسم التركة حتى ماتت واحدة منهم، هذه ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الأول، هو نفس هذا، يعني الثاني هذا ما خلف أحد، ما خلف أحد، فمن عدد رؤوسهم 1 1، الأصل أصلها 2، ثم فرض ورد، يعني المسألة أصلها 2 3، أصل المسألة من 3 3 3 2 1 1، تصير فرض ورد 2، بعدين أترد، بس أمشي لأن نعطيهم كما هم، نقسمها كما هم، ولم يختلف إرثهم منه، يعني البنت ما تزوجت ما في زوج، والبنت ما أتاها ابن الثانية مثلا، وهكذا. مثال ثالث: لو هلك عن عم و3 بنات، البنات 2 والعم الباقي، تمام، ثم لم تقسم التركة حتى ماتت واحدة من البنات، خلاص ماتت واحدة فلا ننظر لها شيء، فننظر إلى أنها عم وبنت، البنت النصف والعم الباقي، أصل مسألة من اثنين، نصفه واحد والباقي واحد، واضح؟ أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، عم بنت، ما في أحد هنا، ما حد خلف أبدا، خلاص هذه ماتت ما عندها لا ابن ولا زوج ولا أحد، فنقسمها كما هي، واضح؟ وهذه تسمى الحالة الأولى من المناسخات. هي ثلاث حالات: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، خلاص، ولم يختلف إرثهم منه أبدا، عم وبنت ما اختلف، مثل لو هلك هالك عن ثلاثة إخوة شقة، أخ شقيق أخ شقيق أخ شقيق، ثم لم تقسم التركة إلا عدم بعد أن مات واحد، أن يكون ورثة الميت الثاني ما في حد، هم بقية ورثة الميت الأول، هم ما في هذا، ولم يختلف إرثهم منه من الأول، فالأول الميت هنا يصير أخ شقيق، يصير هنا أخ شقيق الميت الأول اللي ورثهم، فهنا أخ شقيق الباقي لهم، سواء مات أو ما مات أحد منهم. أن يكون ورثة الميت الثاني من ورثة هؤلاء ما في أحد، وإنما بقية ورثة الميت الأول، ولم يختلف إرثهم منه باقي عصبه، ما انتقل إلى نصف أو ربع أو غيره، واضح؟ ما هو العمل؟ نورثهم كما نورثهم الأول، هلك هلك ننظر، لا ننظر لهذا نلغيه، أخ شقيق وأخ شقيق الباقي من عدد رؤوسهم، واحد واحد، وصل مسألة اثنين، واضح؟ ها؟ ما علينا، انقطع. لو هذا اللي مات أخ الشقيق عنده ورث 1,000,000 ريال، تمام، ما له ورثة إلا الإخوة هذول، نردها عليهم. كيف ردينا؟ لأن أصل مسألة من ثلاثة، صح؟ فلما مات حذفنا سهمه وضعف نصيب هذا، يعني لو كانت التركة 3,000,000، كل واحد كم يجي؟ 1,000,000. لما مات الأول زاد 1,500,000، 1,500,000، واضح؟ هذه هي الحالة الأولى، تسمى الحالة الأولى، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، يعني هذا أخ شقيق خلف أخ شقيق أخ شقيق، ما في حد غيره، تمام، وما اختلف الإرث، نعم. ويأتي إن شاء الله غدا الحالة الثانية، والمصنف ما ذكر في الأبيات الرحبية الحالة الأولى، لذلك ذكرناها في الشرح بدون أبيات.